بشارة للمؤمن. قد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فهذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث يدل على جملة فضائل ومزايا للصيام من بين سائر الأعمال، منها أن مضاعفته تختلف عن مضاعفة الأعمال الأخرى، فمضاعفة الصيام لا تنحصر بعدد، بينما الأعمال الأخرى تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومنها أن الإخلاص في الصيام أكثر منه في غيره، ومنها أن الإخلاص في الصيام أكثر منه في غيره من سائر الأعمال، لقوله تعالى عن الصائم: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ومنها أن الله تعالى اختص الصيام لنفسه من بين سائر الأعمال، وهو الذي يتولى جزاء الصائم، لقوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: الصوم لي، فقيل معناه أن الصوم يكون خالصا لله لا يدخله رياء، لأنه عمل باطن لا يطلع عليه إلا الله، بدليل قوله تعالى: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وهذا بخلاف سائر الأعمال، فإنها بحكم ظهورها للناس قد يكون مقصود صاحبها الرياء والسمعة. وقيل معناه أن الصيام لا يأخذ منه الغرماء يوم القيامة، كما ورد أنه يقتص للمظلومين من حسنات الظالم: إلا الصيام فإنه لا يأخذ منه المظلومون، فليدخره الله لصاحبه. وقيل معناه أن الصيام لا يتقرب به إلا إلى الله تعالى، بخلاف بقية الأعمال فقد يتقرب بها المشركون لأصنامهم. ومنها ما دل عليه قوله تعالى في هذا الحديث: للصائم فرحتان، من حصول الفرح للصائم في الدنيا والآخرة: فرح عند فطره بما أباح الله له من تناول شهوته المباحة، وفرح في الآخرة بما أعد الله له من الثواب العظيم. وهذا من الفرح المحمود، لأنه فرح بطاعة الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومنها ما يدل عليه قوله تعالى: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، من أن ما يتركه الصيام من آثار قد يكرهها الناس، وهي تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام، وهي آثار نشأت عن الطاعة فصارت محبوبة عند الله تعالى. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومن فضائل الصيام أن الله اختص الصائمين بباب من أبواب الجنة لا يدخل منه غيرهم إكراما لهم، كما في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل منه أحد. ومن فضائل الصيام أنه يقي صاحبه مما يؤذيه من الآثام، ويحميه من الشهوات الضارة ومن عذاب النار، كما ورد في الأحاديث أن الصيام جنة بضم الجيم والنون المشددة، أي ستر حصين من هذه الأخطار. ومن فضائل الصيام أن دعاء الصائم مستجاب، فقد أخرج ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. قد قال الله تعالى في أثناء آيات الصيام: